بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما هي نواصب الفعل المضارع؟ والواو أو أحسن لام الجهل. طيب، أي درس؟ الأجرمية، جزاك الله خيرا. والدرس مسجل، الذي يحب يراجع سمع الدرس. وأيضا هناك الأخ حامد بدأ من جديد فيراجع معه الإخوة، جزاك الله خيرا. نواصب المضارع تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ قسم إلى ثلاثة، يصلح أن تقول إلى قسمين. أن هذه إيش؟ اتفاق على ماذا؟ بنفسها، يعني القسم الأول ما ينصب بنفسه، تمام؟ القسم الثاني ما ينصب بغيره، وهي بأن، ما ينصب بأن. نقسم إلى قسمين، جوازا ووجوبا. فالذي ينصب الفعل بأن جوازا، مضمرة جوازا بعده، لام التعليل. والذي ينصب الفعل بأن مضمرة وجوبا بعده، البقية، لام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو، وكذلك أو. أنه أتي قبلها بطلب أو نفي ثم جاءت هي جوابا عليه. لا يقضى عليهم فيموتوا، قول فيموتوا جواب على قول لا يقضى عليهم. اجتهد فتنجح، تنجح جواب لاجتهد للطلب هذا. بخلاف أو ما يقال فيها جواب نفي أو طلب، الكلام في الجواب عن الواو والفاء فقط. واو المعية وفاء السببية يحتاجان أن يكونا في جواب نفي أو طلب، وأما أو فلا تحتاج إلى أن تكون في جواب نفي أو طلب. فهم درس النواصب؟ فهم درس النواصب؟ طيب، نقرأ الجوازم مباشرة. قبلها، لن تنالوا البر، عندك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن أداة نصب، أحسنت. تنالوا فعل مضارع منصوب بلن، بلن مباشرة، وإلا بأن مضمرة بعد لن مضمرة. قد كنت على صواب، منصوب بلن، لن تنصب بنفسها، أن ولن وإذا وكي تنصب بنفسها. طيب، وعلامة نصبه لن تنالوا، أنا لا أقرأ فتحة ولا أرى فتحة، حذف النون، أحسنت، لاتصال بواو الجماعة، لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. حتى تنفقوا، عندك يا أبا الحسن، حتى تنفقوا مما تحبون. حتى أداة نصب على قول الكوفيين، وإلا فهي حرف غاية وجر على قول البصريين. طيب، تنفقوا، منصوب بماذا؟ ما الذي نصبه؟ منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، أحسنت. وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. إذن لا نقول في حتى حرف نصب إلا على قول الكوفيين، سهل، الذي يريد يمشي على قول الكوفيين ما هو آثم. طيب، قال المؤلف وفقه الله جوازم المضارع. قال المصنف رحمه الله والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. أحد الإخوة قال أول الأمر قلت لنا الكلام اسم وفعل حرف انتهت القضية، الآن صارت النواصب 10 واليوم الجوازم 18، كيف نفعل معها؟ تفعل معها أن تراجع وتحفظ وتحرص وتدعو الله وستفهم هذه الأشياء بسهولة. حفظت سورة الفاتحة، حفظت سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس وسورة تبت وإذا جاء نصر الله والفتح وقل يا أيها الكافرون، وحفظت سورة البينة التي كانت عندنا صعبة لما كنا صغارا، وهكذا سورة التكوير صح؟ وهكذا والذي قد حفظ القرآن حفظ سورة النحل وسورة يونس وسورة الأعراف، والأنعام عند بعضهم أن فيها صعوبة وهكذا، وإلا القرآن ميسر. فالشاهد كيف حفظت هذه الفاتحة عند الطفل صعبة، أول ما تبدأ تحفظه وهو يعني يستصعبها مع الأيام مع الأيام، ربما لا يتعمد الشخص أن يحفظه يعني تعمدا، وإنما هو يسمعها في المسجد إذا أتى به أبوه أيام، وإذا به يقرأ الفاتحة. كيف حفظها؟ من كثرة تردادها على ذهنه، من كثرة تردادها على ذهنه. وهذه الأشياء هكذا إذا تكرر تردادها على الذهن فإنها تسهل بإذن الله. وهكذا انظر أصحاب الصناعات، تستغرب أن تقول سبحان الله الكهرباء هذا كيف يعني يعرف يفعل هذه هنا وهذا يفعلها هنا وهذا يأتي بالخيط من هنا، وكيف يشبك هذا مع هذا، لو هو أنا ربما أحرق البيت كله، وهو مع الاستمرار، هو ما خلق من بطن أمه وهو يعرف هذه الأشياء، هكذا علمه الله لكن بالتعلم. وهكذا السباك يعني يعرف كيف يتعامل مع هذه وكيف يتعامل مع هذه ويحفظ المصطلحات هكذا. طيب فالنحو كذلك، ما تبقى لا تراجع ثم تقول لماذا صعب، لماذا أنا ما حفظت، لماذا صار صعبا. أنا أضمن بإذن الله لمن يراجع كل يوم ويجتهد مع استعانته بالله أن كل درس يمر عليه مثل أول درس، مثل الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لا شك أن هناك أشياء ستبقى عندك فيها إشكالات، لا بأس، سهل، هذه الإشكالات ستحل، لأن هذه الإشكالات مرتبطة بدروس أكبر، مرتبطة بدروس أكبر، لا عليك افهم ما هو موجود هنا، وإن بقيت إشكالات تحل معك في المتممة ثم تحل معك مثلا في ابن عقيل أو في القطر ونحو هذا. قال الشرح: بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر النواصب شرع في ذكر الجوازم، والأصل في جزم الفعل أن يكون بالسكون، وذلك إذا كان صحيح الآخر كمل ولم يتصل بآخره شيء. إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء جزم وعلامة جزم السكون. وينوب عنه حذف النون في الأفعال الخمسة وحذف حرف العلة في الفعل المعتل الآخر، وهو يجزم إذا سبقه أحد الأدوات الجازمة. إذن الفعل المضارع إما أن يجزم بالسكون أو يجزم بالحذف، لأن علامة الجزمة هي إلا السكون أو الحذف، فالسكون في المضارع الصحيح الآخر إذا لم يتصل بآخر شيء، والحذف إما أن يكون حذف حرف العلة أو حذف حرف النون، فحذف حرف العلة في الفعل المعتل الآخر وحذف حرف النون في الأفعال الخمسة. قال: وهو يجزم إذا سبقه أحد الأدوات الجازمة وهي على قسمين، نحن اليوم ما سنأخذ إلا القسم الأول. الأول ما يجزم فعلا واحدا وهي لم ولما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. الثاني ما يجزم فعلين وهي الباقي. أولا ما يجزم فعلا واحدا وهي لم، وهي حرف نفي وجزم وقلب، هذا تحفظه. كيف تعرب لم؟ تقول حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب. نفي تنفي الحدث، لم يقم زيد، نفيت القيام عن زيد، نفيت هذا الحدث. والجزم لأنها تجزم الفعل تسكنه أو يحذف منه آخره، وقلب لأنها تقلب زمن المضارع، زمن المضارع متى؟ الحال أو الاستقبال. صح، إذا قلت نحن ندرس فندرس هذا في الحال الآن أو يكون في المستقبل، لكن إذا دخلت لم قلبت زمنه إلى الماضي. أقول لم ندرس كذا، لم ندرس يعني وقت كلامي أو قبل كلامي؟ قبل كلامي. أقول مثلا لم أكتب، هل لم أكتب يعني الآن أو في المستقبل أو قبل أن أتكلم؟ قبل أن أتكلم، إذن الماضي. فلم حرف نفي تنفي الحدث، وجزم تجزم الفعل، وقلب تقلب زمن المضارع إلى الماضي، تقلب زمنه، وإلا هو يعرب فعل مضارع لكن الزمن يصير في الماضي. نحو قولي تعالى لم يلد ولم يولد. أعرب يا أخانا خالد. لم حرف نفي وجزم وقلب، أحسنت، مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، هكذا تقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء، ولم يولد مثلها. لم حرف نفي وجزم وقلب، يولد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء. ولما وهي حرف نفي وجزم وقلب، ما الفرق بينها وبين لم في هذا الكلام؟ نفسها. إذن في هذا الكلام هي نفسها، فهي تنفي وتجزم وتقلب زمن المضارع، وإنما بينهما فروق ليس هذا موضع ذكرها. وهي حرف نفي وجزم وقلب، نحو قوله تعالى لما يلحقوا بهم. عندك أخانا مهيب، لما حرف نفي وجزم وقلب، أحسنت، يلحق فعل مضارع مجزوم ب، ما الذي جزمه؟ مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل، أحسنت. من يأتينا بمثال على لم أو لما، مثال آخر من القرآن على لم أو لما؟ لم يكن له كفوا أحد، يكون مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، أحسنت. عندك أبا ياسر، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. عندك يا أبا الفداء، مجزوم علامة جزمه ولكنه، أحسن، ولما يدخل الإيمان، أصلها يدخل الإيمان، لكن لما التقى ساكنان اللام مع اللام فحرك الأول بالكسر يدخل الإيمان من أجل أنها ما تثقل الكلمة، أحسنت. قل لم تؤمنوا، نعم أحسنت، لم يكن الذين كفروا، نعم، ألم ترى، هذا هذه الأداة ألم هي لم لكن دخلت عليها الهمزة، همزة الاستفهام التقريري، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم نشرح لك صدرك ونحوها، ومن لم يجعل الله له نورا، أحسنت إبراهيم. قضي فعل ماض، لا تأتي بأي لما، لا تأتيني بلما بعدها فعل مضارع، وقضي فعل ماض، أما لم لا يأتي بعدها إلا مضارع، لم لا يأتي بعدها إلا مضارع، لكن لما قد يأتي بعدها غير المضارع. تلك لما، لما يتفجر منه الأنهار، ولهذا قال يتفجر مرفوع. ولما يأتكم مثل، عند من هذا المثال يعربه؟ عندك لما يأتكم، لما حرف نفي وجزم وقلب، يأتكم سكون، صح، يعني الميم ساكن، هذه كم ليست من أصل الفعل إنما اتصلت بالفعل، هي ضمير، لكن أصل الفعل ولما يأتي، ولما يأتي ثم دخلتكم، يأتيكم فإذا المجز علامة جزمه حذف حرف العلة. يأتيكم أصلها يأتيكم، فلما دخلت لما يأتيكم مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. ما شاء الله. إذن انتبه معي، لم ولما جازمتان، إذا أضفت عليهما الهمزة أيضا هي هي ألم وألما. ولهذا قال المؤلف المصنف قال والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما. الشارح ما ذكرها، ما ذكر ألم وألما، لماذا؟ لأنها هي لم ولما، وإنما نبه عليها في الحاشية. طيب، ولام الأمر وهي التي يطلب بها الفعل، نحو قوله تعالى لينفق ذو سعة، الله يأمر أن ينفق ذو السعة من سعته، فقال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهذه اللام لام الأمر يجزم معها الفعل المضارع، يجزم بها الفعل المضارع، بخلاف لام التعليل ولام الجحود ينصب بهما الفعل المضارع. ففرق بين لام الجحود ولام التعليل ولام الأمر. لام الأمر يطلب الفعل، أقول لتجتهد أيها الطالب، لتجتهد يا طالب العلم، تفهم أني أمرك، فهذه اللام لام الأمر تجزم الفعل. لكن لو قلت اجتهد لتنجح، اللام هذه لام التعليل، ما كنت لتهمل، اللام هذه لام الجحود. ما شاء الله، كيف عرفتم؟ بما كنت. إذن شوف العلامة نعرف بها بسهولة، والنحو هكذا سهل. طيب، لينفق ذو سعة، من يأتي بمثال آخر؟ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه ثلاث لامات أمر جزم معها أو بها الفعل المضارع. وليتق الله ربه، وليتق مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، أحسنت. لا، لتكونوا شهداء على الناس، هذا تعليل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من أجل ماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس، فهذا تعليل. نعم عبد الرحمن. أحسنت، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليقضي علينا ربك، هذه ستأتي معنا في الدعاء. أحسنت، هذه المثال الذي ذكره، فليكتب وليملي للذي عليه الحق. أحسنتم، ما شاء الله، هات زد. فليقطع ثم لينظر هل يذهبن كيدهما يغيظ. أحسنتم. وتأتي للدعاء عندما يكون الطلب من الله، هي لام الأمر، لكن تأدبا يقال هذه لام الدعاء، نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربك. فهم ما يأمرون مالكا، هم ما يأمرونه، هم يطلبون منه أن يدعو الله سبحانه، أو ماذا يخاطبونه؟ دعاء لله أن يقضي عليهم. فإذا قلت لتغفر لنا يا رب، لا أقول لام الأمر، تأدبا أقول لام الدعاء، مع أنها هي من حيث الحكم هي لام الأمر تجزم الفعل المضارع، لكن تأدبا يقال لام الدعاء. نعم لام الدعاء. طيب، يقضي، هذه يا عبد الرحمن مجزوم علامة جزمه، علامة جزمه الكسرة، حذف حرف العلة، الكسرة ليست من علامة الجزم. ولا الناهية، هذا الأخير، لا الناهية، وهي التي يطلب بها ترك الفعل، نحو قولي تعالى لا تحزن، يطلب ترك الفعل لا تحزن. فتحزن فعل مضارع يا أخانا عمر، مجزوم علامة جزمه، مجزوم علامة جزمه عندك يا أبا الهيثم، السكون تشغله ثم تجيب أنت. طيب، وتأتي للدعاء نحو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا، عندك يا أخانا أديب، لا تؤاخذنا، أعرب. نعم، لا ناهية تجزم الفعل المضارع، تؤاخذنا، تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون. معنا لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، هذه تجزم فعلا واحدا. هذا القسم الأول الذي قلنا أخذناه اليوم، تجزم فعلا واحدا، يأتي بعدها فعل مضارع تجزمه. لم ولما ومثلها ألم وألما، ولام الأمر ولا الناهية. لام الأمر يدخل فيها لام الدعاء، لا الناهية يدخل فيها لا الدعائية التي يدعى بها الله سبحانه، كما في قوله لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فهذه كلها لا الدعائية، لا الدعائية تجزم الفعل المضارع. معنا لا أخرى تأتي من أجل أن تفرق بينهما، لا يراد بها الطلب، وهي لا النافية، لا النافية، هذه لا الناهية، وتلك لا النافية، لا تفعل شيئا بالفعل المضارع، ما تجزمه ولا تسكنه ولا تنصبه، لا تفعل شيئا، لا النافية، يراد بها خبر عن عدم حصول شيء، عن عدم حصول هذا الشيء. أقول مثلا لا تسفكون دماءكم، هذه وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني لا يحصل منكم سفك للدماء، وإن كانت هذه يراد بها الطلب، يراد بها الطلب، لكن نريد مثالا أوضح. مثلا لا إله إلا الله، لكن سنأتي بمثال بعده فعل مضارع. لا إله إلا الله، لا هذه نافية تنفي وجود من يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. أقول مثلا لا يحل، مثلا هذا مثال، لا يحل لأحدكم أن يفعل كذا، لا يحل، رفعت الفعل، يحل جعلت علمه عليه، لماذا؟ لأن لا هذه لا أريد بها الطلب، ليست ناهية، هي إخبار عن عدم حل هذا العمل. ولا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أخبر الله عن عدم حل إرث النساء كرها، واضح؟ فهذا إخبار، بخلاف قوله لا تفعل، انظر لا تحزن، نهي طلب منك، لا تحزن، لا يدخل الجنة عاق. عندك يا، عندك يا أخانا، أنت ما اسمك؟ نعم عواد، عندك يا أخانا عواد، لا يدخل الجنة عاق، هل لا هذه ناهية أو نافية؟ نافية. كيف عرفت؟ لأن الفعل المضارع رفع بعدها لا يدخل، لو أن شخصا قرأها لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق، فهل تقول له أخطأت؟ جعلها ناهية، يعني من حيث المعنى، من حيث المعنى، هل تفهم النهي في قوله لا يدخل الجنة عاق؟ أو إخبار عن عدم دخول العاق للجنة؟ إخبار، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن العاق لا يدخل الجنة، لم ينهه، لم يقل لا يدخل الجنة عاق، يعني انتبه أيها العاق لا تدخل الجنة، كان يريد أن يدخلها فقال لا تدخل الجنة، واضح؟ لا لا يلزم. ماذا؟ لا يلزم أن تكون لن ناهية للخطاب، ولا يلزم أن تكون لن نافية لغير الخطاب. فالآن لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني هو خطاب، لا يحل لكم أيها المخاطبون أن ترثوا النساء كرها، وإن لم يبدأ الفعل بالتاء، وإن لم يبدأ الفعل بالتاء. أقول مثلا لا أنت لا تفعل ذلك، أقول أنت لا تفعل الشر، أنت لا تفعل الشر، يعني أني أخبر أنك بسبب طيبك ما تفعل الشر، بسبب إيمانك لا تفعل الشر، هكذا. لكن لو قلت لك لا تفعل الشر، لا تفعل الشر بمعنى ابتعد أحذرك، فهذا نهي. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، هذا مثال، مثلا لا يمنع جار جاره، نهي. فالشاهد إذا فهمت منها الطلب فهي الناهية تجزم، إذا لم تفهم فهي النافية لا تجزم. نعم، إلا أنه هذا خطاب ليس للغائب، لأنه خطاب، إلا أنه أتى بيدخل لأنه سيأتي بعدها بما يدل على الخطاب، لم يخاطب شخصا بعينه حتى يقول له لا تدخل. فما دام الخطاب للجماعة يأتي بعدها بما يدل على الخطاب، وهو كم، قول أحدكم لا يدخل أحدكم على مغيبة. نعم، ما هي هذه الأربع؟ هذه لم ولما ولام الأمر ولن، هي كلها حروف ليست أسماء. نعم، فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، مثلا لا يدخل الجنة عاق، تقول لا نافية، يدخل فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، هذه مثلها. ماذا في رواية أيضا؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، قالوا حذف من غير ناصب ولا جازم، لكن هذا ليس موضعه. لا يدخل الجنة نمام من هذا الباب، لا نافية. لا يدخل الجنة قاطع رحم، من الذي فهم هذه ومن الذي لم يفهم؟ بل من الذي لم يفهم هذه الجوازم الأربعة؟ فهمتم هذه الجوازم الأربعة؟ لم ولما ولام الأمر لنا هي، راجعوها، وغدا إن شاء الله نأخذ بقية الجوازم، ما يجزم فعلين. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.